طيب قال صفية زبيد لهم شبهة فماذا تردون على شبهتهم حيث يقولون نحن هاشميون ولا تجوز لنا الصدقة لذلك نحن نفتي الناس ونأخذ عليها أجرة وذلك لأنه لا يوجد لنا ما يسد حاجتنا. في صحيح مسلم في كتاب الزكاة أن شخصين يعني أتيا إلى علي بن أبي طالب أحدهما هاشمي والآخر من موالي الهاشميين وقال لهم علي أين تذهبان؟ قالوا نريد أن يتكلم لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستعملنا كما يستعمل الناس حتى نصيب إننا لا ونتزوج. فقال علي لا أزعل. قالوا ما هو إلا منك معناه حسد لنا معنى الكلام ما هو بهذا. قال علي فذهبا حتى أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريدان العمل على الصدقة من أجل أن يحصل لهما شيء من المال ليتزوجا. وبعد هذا أبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم دعا خادمه وأمره أن يدن لهما مالا ليتزوجا وأبى أن يستعملهما. فلا يجوز أن يستعمل من هو هاشمي على الصدقة من أجل أن يصيب مالا. والحديث كما سمعتم في صحيح مسلم من كتاب الزكاة.